حديث نحصده بستشاش عن عائشة رضي الله عنها قالت كسا عائشة خد جرازي بتن ياغوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيغنبر خد صلاة خد لبن يوصب إذا دخل العشر هكر دهكت دماهيك هدبا شد نئزاره ببرستي جلكت خوش شدين مقصد جي أبايا داخو حاضر كتن بو عبادتي وداخو زيرك كتن بو عبادتي ودا نفينا بچيك تخوهيل وأحيا ليلة وشبخوجك دا صخ كتن بعبادتي خد تعالى برابتر الشبه بعبادتي بدبورا وأيقظ أهله وجنك تخوجك دا هشيار كتن بو عبادتي خد تعالى.